بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله. وقني ما يشغلني اهتمام به، استعملني بما تسألني غدا عنه، واستفرغ أيامي فيما خلقتني له، وأغنني وأوسع علي في رزقك، ولا تفتني بالنظر، وأعزني ولا تبتليني بالكبر، وعبدني لك ولا تفسد عبادتي بالعجب، وأجر الناس على يدي الخير ولا تمحقه بالمن، وهب لي معالي الأخلاق وأعصمني من الفخر. اللهم صل على محمد وآله. هذه الفقرة أو المقطع الآخر من دعاء مكارم الأخلاق ومرضي الأفعال، يبدأه الإمام زين العابدين عليه السلام بالصلاة على النبي وآله، ثم الدعاء باختلاع كل تطلع لا ينفع مهما كبر في عين الناس. اللهم صل على محمد وآله، أي ارفع درجة الرسول صلى الله عليه وآله، واجعلني أنتمي إلى هذه الجماعة الإمامية، واجعلني أقتدر بعلاقتي مع هؤلاء، لأن من فكرهم مع أهل بيت النبوة، من قيمهم ودافع عنهم دفاع عن القيادة. اللهم صل على محمد وآله، ارتباط ودعاء ودفاع وانتماء، ثم يسأل الله أن يكفي ما يشغله عن التطلعات الحقيقية. الأشياء التي تكون لها أهمية في نفسه وهي حقيرة الواقع، يسأل الله أن يكفيه إياها. شهرة في حقير، تكبيس المال في حقير، وما شابه هذه الأمور تشغل اغلب الناس وتاخذ اهتمامهم. انسان يهتم بجمع المال بتكديسه وما شابه، يهتم بشهرته، يهتم بزعامه، يهتم بتلبيه اهواء وشهوات زائده وما شابه. قد تشغل الانسان هنا غريزه الجنس، مقدار ما تشغل ذهن الإنسان هذا المقدار قد يأثر على شخصيته وتفكيره. وهكذا الأطعمة والأشربة، وهكذا الإنسان يجلس في مجلس، ما هي الأحاديث التي تدور، ما هي الأمور التي تشغلهم في هذه الفترة الزمنية عما يتحدثون، يتحدثون عن يعني مثل بعض الأوقات حصل بعض المثال، امرأة تتصل بامرأة أخرى ساعة على الهاتف على قضية طبخة، ساعة كاملة على الهاتف، تعال تفاصيل طبخة. لا أعظم من هذا، شباب يتصل تليفون يقعد لك يستمع الأول الآن فيه بعض الأمور طوارئ، بالتليفون ينقل مباراة ساعة ونص حتى ينقل مباراة وذاك يستمع. أو إذا يسولف وياه عن مباراة وعن هالأشياء ساعة. يتصل هذه الاهتمامات تشغل هذه البشرية كما شابه. بالتالي هذه الأمور التي تشغل اهتمام البشرية وهي لا قيمة لها لا نفع فيها معلومات إن لم تضر لا تنفع. هذا الإنسان استغرق وقت كبير إن الإمام يقول يا رب أكثرني هذه اكثرني إياها لا تخليها تسيطر علي لا تجعلها هي مورد اهتمامي. أنا في البدء طلبت طلعات هذه مورد الاهتمام ليه العمل أي فك يقين هذه مورد الاهتمام لازم كمال الإيمان توحيد الله هذا مورد الاهتمام. أما أنشغل بأحاديث لا قيمة لها احنا وجينا تعالوا بعدين شو استفدنا هذا الحديث هذا ماذا ينتج يكون شخصيتي الإيمانية سؤال هل هذا يجبر إيماني هل يعالج وضع مجتمعي هل يربيني هل يقربني إلى الله هل يجعلني على طريق الجنان هل يعطيني القصور في الجنة سؤال هذا الذي يشغلني ماذا يعطيني هو أخذ مني فماذا يعطيني أخذ مني الزمن أخذ مني القدرة والطاقة أخذ مني الجهد فماذا يعطيني إذا كان لا يعطيني شيئا يأخذ من دون عطاء فلماذا أثبت ذلك يعطي أشياء وهمية تزول وما يعطي شيء يعطي أشياء وهمية لكنها تزول فهذا أعطاهنا ما نريده وما نريد أن نشغل أنفسنا بهذا. والسنين ما يشغلني أنا عندي وقت لكن أتواجد بزاحم وقتي ما يشغلني الاهتمام به. الإنسان بحاجة إلى أن يكون علاقة مع الله بل وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. إذا هذه الأمور لا تؤدي إلى الدار الآخرة فماذا ينفعنا؟ إنسان عمل يحصل على المال راتب محترم لكن مع ذلك لا يكتفي راتب يكفي وزيادة حق البقية وقت أيضا يفعل كسب المال من أجل الشهرة من أجل السمعة من أجل السيطرة من أجل الجاه من أجل أي شيء هذا شغل إنسان لنا شغل عن عبادة يوم القيامة يجي بين يدين وقتك وين قضيته يا رب والله اشتغلت كده على عيالك كل جنس كده على عيالك بهذا المقدار كان هذا يكفي وزيادة متعلم ذاك الوقت ليش شغلته ليش يسأل تجد قدم امرئ يوم القيامة حتى يسأل عن كم عن عمره فيما أثناه وعن شبابه وكيف موضوع الشباب فيما أغلى سؤال لماذا شغل وقته هذا الزمن ما هو الذي أخذ اهتمامنا مسؤول الإنسان. فبالتالي يجي يوم القيامة يسأل في هذه الأمور. بالتالي ماذا فعل؟ يجي واحد شباب خصوص شباب باقة مريت في طريق هذا طريق عادة في هذا مكان حط سيارته وقاعد ضارب ركبه على ركبه وزجاره يا سبحان الله، يعني هذا ما في شغل عنده، قاعدين في يوم واحد على الظلام، قاعدين في مكان لهذا الدرجة فراغ لا يعرف كيف يستثمر، فراغ ما يعرف شلون يقضيه، يقتل الزمن يقتل الوقت في أشياء لا قيمة لها. شغل أنت تجاهل. وهكذا تعال الآن صحيح متناثرون من هنا وهناك، في ماذا يقضى هذا الوقت؟ وفني أنا الآن أجلس في أحاديث لا نتاج فيها، أطلبنا الله أن يكفيني إياه، يعني أنا لازم أسعى، يعني لازم ما أشغل وقتي ولا أشغل اهتمامي بما لا نسعى فيه، لازم أن أجي أقيم هذا المجلس ماذا ينتج، صارت أنا أجلس إياهم لكي أصلحهم، المجلس ما في فائدة بس أنا جلوسي في فائدة، هذا أمر آخر، هذا اهتمام يشغل الإنسان فيه هنا يؤدي إلى الجنة، لأن أنا أقوم بعملية إصلاح هم ما يستفيدوا بس أنا قاعد أقوم بعملية إصلاح لهم، فأنا هذا طريق إلى الجنة. لكن لما لا نجلس لا فائدة فيه، لا نفع فيه، غيبة ونميمة أو ما شابه، ولماذا أبقى؟ الآن تجي أعراض أقول جماعة نزول جلسون للصبح، شو بلونا الحاكم؟ فالتعبير يحللوا صالة عروض جفاف وكذلك يقولوا للصبح على طرق، تعبير الإمام واحد يقول كنت تسعى على ساس لون هذا، يقول كنت أروح الحمام هنا الجيران عندهم مغنيات، أنا أقعد أستمع، أنا رايح الحمام، أنا ما قصدي لا أدري اتجاهات للاجتماع، أنا رايح الحمام، لكن هذول يغنوا أنا أطيل الجلود، شغل شوية شوية انشغلها، الإمام قال له لا تفعل لا تعد، قال له لكن أنا شسمه ما أسمع شسمه، أنا أسمع ما أستمع، قادر من اليوم يعني مو أنا اللي رايح، أنا رايح للحمام بس أطول. الإمام قال له علم قول الله سبحانه وتعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، يقول هذا كأن الآية ما سمعت من قبل كأنها لأول مرة كالصاعقة في العالم، بعدين يقول خلاص أنا استغفر وما أرجع له. الإمام قال له اغتسل وصلي ما شئت، هل تعلم انك فيما كنت قائما، قيم فيماذا انت، لقد جئت شيئا عظيما، لو مت وانت على هذه الحالة كيف تواجه ربك، استغفر توب ولا تعود اليه، لا تعود الى الباطل، فان لكل شيء الباطل خلي اياهم، هذا رجل حضار انشغلها وتجعل من اصحاب الامام وانسان عادي. ولهذا يجي ايضا يريد يعرض الحكم الشرعي وتثبيته، الامام يقول لك هذا الظرف هذه الفترة القليلة التي شغلت لو قبض روحك ماذا تفعل؟ لحظة من اللحظة. ولهذا احنا نقول اللهم اجعل خير اعمالي خواتيما وخير ايامي يوم القاب، لان ممكن انسان يشغل بشيء تافه يهتم بشيء تافه او شيء محرم ويموت. اللهم نسألك حسن العاقبة، هذا شلون نحققها لما احنا نولي اهتمامنا بالاشياء الكبرى لا نهتم بالشيء السافر حتى لا نهتم بالمحرمات. حتى الشيء المحلل اذا ما كان ياخذني الى طريق الجنان لازم ما يشغل اهتمامي. يمارس انسان محللات بس لا يشغل اهتمامي، ليس هو همه، انما طير السماء لازم ينشغل به. لهذا حلاج نقص وقته نعيد النظر ما هي الاشياء التي تشغلهم. سؤال برنامج كل يوم الان واحد كل واحد فيه عندي يسأل سؤال، ما هو برنامج اليوم؟ ساعة الجد ماذا افعل؟ ساعة الثانية ماذا افعل؟ ساعة الثالثة، ساعة الرابعة، العاشرة، المليون، ما هي الامور التي تشغل وقتي وما هي الامور التي تعقد لذي منها؟ شو الشيء الكبير في ذهني؟ خليني اجاوبك، اردد وقفات، هل هذا شيء حقيقي؟ يستاهل يشغل اهتمامي؟ سؤال. يعني مثلا حتى العروس ليلة زفافها يوم اللي تروح قبل الصلاة وتنشغل بزينتها عن صلاة ربها فيها منفعة؟ هذا الوقت كله يستغرق يشغلها عجل وين الصلاة المستحبة ركعتين للزوج وللزوجة إذا كانت من اللي أصبار من العصر أي صلاة يصار فريقة ما صلت من الصلاة المستحبة شكر لله شغلت بأشياء فما لك أشياء أخرى. نحن لازم يشغلنا يرضي الله. نعم هذه لو صلت وما شابه انها تتهيئ لزوجها ما عليه هذا فيه ثواب، لكن كلام من هالامور هي تكون تاخذ ذنب الانسان على حساب القيام. ما لازم نخضع ونسلم اليها. وقتني ما يشغلني انا انشغل، عملي كله ممارساتي كلها الاهتمام به. يعني ما لازم نعيد النظر لهذا، ندعو الاخوة ودعو الاخوات ان يقفون وقفات تامة ليعيدون النظر في اولوياتهم واهتماماتهم حتى يضعون ما هي الاولويات التي يجب ان يهتمون بها ان يهتموا بها. لابد ان نلتفت هل هذه تستحق الاهتمام، ومعيارها تصب في خانه الايمان او لا تصب، تؤدي للجنان او لا تؤدي، ترضي الله او لا ترضي، فيها ثواب لو ما فيها ثواب، ما وراءها يبقى من النعيم او يزول. هذا المعيار من الرابع. كل انسان يقدر، ان الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره. هذا احنا يجب ان حتى تكبر تطلعاتنا ونتمكن من تحقيقها لابد ان لا ننشغل باهداف وهميه زائله لا نفع فيها حتى نتمكن من بلوغ الاهداف الكبرى. وقتني ما يشغلني الاهتمام به. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال الإمام زين العابدين عليه السلام اللهم صل على محمد وآله. وقتي ما يشغلني الاهتمام به واستعملني بما تسألني غدا عنه واستفرغ ايامي فيما خلقتني له واغنني وعوت علي في رزقك ولا تبتلني بالنظر واعزني ولا تبتليني بالكبر وعبدني لك ولا تفسد عبادتي بالعجز واجرب الناس على يدي الخير ولا تنفق بالمن وهب لي معالي الاخلاق واعصمني من الفقر. اللهم صل على محمد وآله. في هذا المقطع الثاني يبدأ الإمام يوجه الأنظار إلى ضرورة الاستفادة من الطاقات والنعم الإلهية التي عند الإنسان استفادة إيجابية. فبعد أن يتجاوز الإنسان تفاتف الأمور وفواتها الحياة التي تشغله عن هدفه وحقيقة وجوده، هنا يتوجه الإمام إلى الأمور المهمة التي يسأل عنها الإنسان، واستعملني بما تسألني غدا عن، يعني حركة الإنسان عمل الإنسان لا بد أن يصب في تكليف من الله للإنسان يسأله عن. وقفوهم إنهم مسؤولون، الإنسان مسؤول ويسأل يوم القيامة. البشرية جمعاء تريد أن تتوجه إلى الجنان. الله سبحانه وتعالى هنا ينادي ويقول للملائكة وقفوهم إنهم مسؤولون ويسألون عما كانوا يفعلون. بالتالي إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فلابد يتحمل مسؤولية السمع ويسأل عن هذا السمع ماذا سمع، ويتحمل مسؤولية بصره ويسأل هذا البصر ماذا رأى، إلى ماذا كان ينظر، ومسؤول عن قلبه عن عقله، وسيسأل يوم القيامة في ماذا كان يفكر وفي ماذا كان يتوجه. هذه نعم وقدرات يسأل الله عنها، تحمل الإنسان مسؤولية ويسأل الله عنها. فبالتالي الإمام حركته وفق ما يسأل عنه، واستعملني يعني الممارسة اللي أمارسها، أي عمل أقوم به لابد أن يكون في مجال أنت تسألني عنه، فأنا بعد أتفرغ من السؤال. فلما أدي الدور كما هو مطلوب، بالتالي أنا هناك السؤال جوابه بسيط، جوابه حاضر، ما أتلكأ في الإجابة، لأني ما عملت إلا ما طلب مني. لا تزول قدم امرئ يوم القيامة حتى يسأل عن فهمي، عن عمري فيما أثناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن ولايتنا نحن أهل البيت. لما يسأل عن الإنسان، الإنسان لابد يلتفت إلى هذه الأمور التي يسأل عنها ويكرس ما هو المطلوب منه. فلتسألن يومئذ عن النعيم، نعم أعطانا الله إياها، ومن تلك النعم وعلى رأس تلك النعم نعمة القيامة الربانية. سألوا عن ولاية أمير المؤمنين، تسأل البشرية عن نبوة الرسول صلى الله عليه وآله، لماذا ما آمنوا بالرسول؟ ثم يسأل المسلمون الذين آمنوا بالرسول، لماذا لم تؤمنوا بأمير المؤمنين؟ ومن آمن بأمير المؤمنين ولم يؤمن ببعض أهل بيته من الأئمة، لماذا لم يؤمن بهؤلاء؟ ومن آمن بأهل البيت ولم يؤمن بالعلماء الفقهاء الربانيين سيسأل لماذا لم تتبع أولئك الفقهاء؟ الرد عليهم رد عليهم. فهذا نعم يسأل عن الإنسان واستعملني فيما تسألني غدا عن، يعني خلي تكون عندي علاقة وثيقة مع النبوة مع الإمامة مع العلماء الربانيين، خلي تكون عندي علاقة مع الزمن استفيد منه، يعني أنا أشغل نفسي فيما يؤدي بي إلى الجنان، علاقة مع العمر بصورة عامة وبفترة الشباب بصورة خاصة فيما قضيتها أنا، أعرف لماذا قضيت هذا الفترة، تعملني في شيء ينفعني. تسألني عنه هذه فترة الشباب، تسألني عنه العمر، تسألني عنه، فأنا أريد أقوم بدور حينما أسأل أقول فعلت الشيء الفلاني، جواب حاضر، وأفتخر به يوم القيامة. صليت، جاهدت، قرأت قربة الله تعالى، عملت في سبيل الله وما شابه من أعمال وممارسات ترضي الله. هذا الزمن المال تسألني خليني أنا أكتب المال من الحلال وأنفقه في الحلال، هذا معنى تستعمل، تعملني أن أكتب مالي من حلال وأنفقه في حلال، وهكذا بقية الأمور التي يسأل عنها الإنسان في حياته. ما لازم أن ننتفق، إحنا في القسم في السطر الأول من المقطع نسأل الله أن يكفينا أن ننشغل بما لا ينفع، واكفني ما يشغلني الاهتمام به، أحسن بأشياء تواصل اكفيني إياها. هذه المرحلة تجاوزناها، بقت المرحلة الثانية صار فيها فراغ، لازم شنو؟ أشغلها بما ينفعني، بما إذا سألتني عنها أنا أجيبك. هذا الوقت هذا الفراغ خليني أملئه بما ينفع. هذه هو في الواقع إذا الإنسان جاوز حاله تفاصل الأمور، تجاوزها من جهة، ومن جهة أخرى شغل وقته بما ينفع، هنا تنبني شخصيات الإيمانية، تعملني بما تسألني غدا عني، يعني النظر لا تكون نظرة آنية أقول يلا بعدين، نظرة التكليف هذه ملغية، سوف أتوب، سوف أقرأ، سوف أكون إنسان صالح، أنا خليني أتمتع الآن بالشباب وألعب، وأصير إذا صرت جد أبوي 40 سنة 50 سنة وذاك اللي هو 40 إذا صرت جد أبوي عمره 80 سنة بعدين أتوب، بعدين أتفرغ للمسجد، بعدين أتفرغ لقراءة القرآن، بعدين أتفرغ للصلاة، وما سابق. هذه عقلية ضعيفة، عقلية دهينية، عقلية ما تريح حقائق الأمور. الآن لازم أنا أمارس دور ما تسألني غدا عنه، شباطي أي لحظة ملك الموت يقدم، ما معلوم الله سبحانه وتعالى يبقيني إلى 80 سنة 70 سنة 100 سنة، في كل لحظة وارد أن ملك الموت يأتي ويقبض روحي، فأنا في هذه الحالة ماذا أجيب حينما أسأل؟ أوراق سوداء أم أوراق بيضاء؟ يعني أنا الزمن اللي شغلته، أنا ممارسات عملتها، هذه الأعمال التي قمت بها هل هي أعمال سوداء أم أعمال بيضاء؟ أعمال تغلب الوجه أقدر أعرضها الآن على المؤمنين، لو أستحي أن أعرضها على المؤمنين يعني لازم يكون ذلك. فبالتالي احنا لابد ان نتطلع دائما وابدا في اعمالنا الى السؤال، انا لو سئلت عن هذا العمل هل أجيب ربي لحسن العمل؟ أنا قاعد أمارس دور، أنا خلني أستحضر أن ربي سوف يسألني في هذه الفترة الزمنية ماذا فعل هذا العمل، لماذا قمت به، هل عندي جواب؟ هذا الروح الواحد إذا عندي هذه العقلية ومارست هذا الدور، أنا أعتقد أن إحنا نتمكن من تطوير عملنا، لأن هنا أنا أحاسب نفسي على عملي، تطوير العمل يجيب هالروحية. واستعملني فيما تسألني غدا عن، يعني أنا هذا العقل الذي أعطيتني إياه اسألني غدا عن، وما دي اسأل يعني يقول هذا العقل حصلته ليه؟ هذا الأنبياء بيصيروا فيهم دقائنا العقول، القرآن من أجل إثارة عقولنا زين، ووصينا العقل حتى نفكر، هل أنا أفكر فيما أقول؟ أن العقل معطل، فأسأل عقل أعطيناك، أعطيناك كم عن بماذا ماذا كنت تسمع بهذه الأذن؟ هل تسمع الموعظة؟ وهل تسمع كلام الله؟ هل تسمع الذكر؟ هل تسمع الفكر الذي يغير للأحسن؟ هل تسمع هموم الناس لحلها؟ هل تستمع من أجل تقييم الوضع وإصلاحه؟ بصر أعطيناك، ماذا كنت تنظر؟ هل كنت تنظر إلى ملكوت السماء؟ هل كنت تنظر ببصرك إلى كتاب الله؟ هل كنت تنظر ببصرك إلى كتاب يتحدث عما يستوحى من كتاب الله وروايات أهل البيت؟ هل كنت تنظر إلى مثل تلك الأمور؟ هل كنت تنظر إلى اليتيم فتسقط عليه؟ هل كنت تنظر إلى الواقع الذي تعايشه وتستعظ منه؟ بصر حتى ترى الأشياء المادية وتنتقل لأشياء معنوية، تقرأ ما وراءها. هل كنت تستخدم البصر من أجل ذلك؟ تستمع من أجل ذلك؟ من لا تستمع المحرمات وتنظر إلى المحرمات، حتى قضائية حتى تنظر فيها إلى مجنون وتستمع إلى مجنون، صارت ويسأل عن الإنسان، لماذا أعطيت البصر؟ لماذا أعطيت السمع؟ الأكبر من هذا العقل وينه؟ أعطيناك العقل حتى يعقل؟ سؤال هذا من أهم الأسئلة يوم القيامة، أين عقلك؟ يصير الجواب أبي أن يستعملني هنا، هل أنا عقل حاضر يعمل أم معطل؟ البصر استعمل فيما أسأل عن بإجابة النظر، البصر سم لون سمع هؤلاء الجحدة والإباحيين، فبالتالي الإمام يجي علمنا بأن هالنعم هذه لا نضيعها، نعمة القيادة، نعمة القيادة الخارجية العلماء الربانيين، نعمة قيادة العقل، نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة المال، نعمة الوقت، نعمة الأصدقاء المؤمنين، نعمة القرآن وجوده بين أيدينا، سنسأل عن القرآن وكيف تعاملنا معه، نعمة المسجد جعل الله سبحانه وتعالى لنا مكان لكي نتطهر، نعمة الفرائض الصلاة حتى تطهرنا دائما وابدا، سنسأل عن هذه الأشياء كيف تعاملنا معها، نعمة الرحم علاقة حتى الإنسان يتقوى بها، هذه لأمور دينه لحياة الاجتماعية المستقرة، وهكذا نعم ما شاء الله سنسألها. الإمام يقول خليني أنا أكون إيجابي في تعاملي، استعملني في صلاة الرحمة، يعني خليني أصل رحمي، استعملني في قراءة القرآن، أقرأ القرآن، استعملني في علاقة وثيقة مع القيادة الربانية أهل البيت العلماء الربانيين العقل، أستجيب لهؤلاء القيادات، القيادة الداخلية والقيادة الخارجية الإيمانية، وهكذا يعني اجعلني أكون ممن يعمل هذه الصالحة، فهل نعلم؟ يعني استعملني، يعني أنا لابد أن أسعى، هذا أطلب من الله التوفيق، يعني أنا عندي استعداد باقي توفيقك، ما باقي إلا توفيق. هذا معناه تستعمل مناسبة بقية الأدعية حينما ندعو، يعني إحنا عندنا استعداد لكن باقي التوفيق منك يا رب. فما لابد أن يكون عندنا هذه الروح، الاستعداد للعمل بما نسأل غدا عن هذه النعم التي أعطانا الله إياها، المسجد، القرآن، العلماء، السمع، البصر، العاق، وما شابه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان.